يؤمن بالجزم عطفا على قوله يكفر. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا الإيمان.